الحركات التي ليست مشروعة تشبك الأصابع أو تفرقعها، كل هذه مما يكره في الصلاة. وإذا تجمعت المكروهات في الصلاة قد تكون مبطلات، لأن الشيء إذا زاد وتجاوز الحد فإنه يؤدي إلى الضد. لا تتساهل، لو أنك واقفا أمام مسؤول كبير ترى له قدره واحترامه، ما أظنك تسوي أي حركة تخشى أنه يراك فيعتقد أنك منصرفا عنه. لا بد أن ستقف وقوف منتبه وتصغي لتسمع ما يقول وتتكلم معه بأدب. إذا كان هذا فعلنا مع الناس فأدبنا وتأدبنا مع الله أولى وحيانا من الله أوجب.